من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف بنا الحديث الأسبوع الماضي عند شكوى موسى لربه تبارك وتعالى من أنه قد يجد صعوبة في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى بحمل الرسالة وإبلاغها إلى فرعون وقومه، يعتذر عن ذلك بقوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني ذكر لله تبارك وتعالى وشكى شكاته لله عز وجل، أولا أنه يخاف أن يعني يؤاخذوه بقتله للنفس التي قتلها في مصر قبل أن يخرج منها، وبالتالي فلا يستطيع أن يبلغ رسالة ربه. ثم طلب من الله تبارك وتعالى أن يشد أزره، أن يقويه يعني يقوي عضده بأخيه اللي هو هارون، وذكرنا أن هارون كان أكبر سنا من موسى، ولكن الله تبارك وتعالى اختار موسى للرسالة لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن الله عز وجل استجاب لموسى في أن ينبئ هارون فيكون هارون نبيا مع أخيه. لذلك قال له الله تبارك وتعالى قال سنشد عضدك يا أخي، سنقويك ونؤازرك في مهمتك بأن يكون أخوك يعني مرسلا معك، ونجعل لكما سلطانا، حجة قاهرة ورهبة عظيمة، فلا يصلون إليكم، يعني لا يستطيع فرعون ولا قومه أن يصلوا إليكما، وإن كان معهم القوة والدولة وموسى يعتبر مستضعف مع قومه، لكن الله عز وجل أخبره أنه ممنوع، يعني أن الله عز وجل سيمنعه وسيؤيده ولا يستطيع فرعون أن يناله. ثم قال له بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بآيات الله عز وجل، وذكرنا أن هذه الآيات تشمل أمرين، الآيات الحجة القاهرة يعني الكلامية برهان كلامي، وهذا يعني في النقاش بين موسى وبين فرعون ظهرت حجة موسى وانقطع فرعون، كما سيأتي إن شاء الله مستعرضا لآية الشارع فيها النقاش الكلامي، قال ومن قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. سيأتي هذا إن شاء الله في سورة طه وفي سورة الشعراء كذلك النقاش حول العقيدة، حول الرب سبحانه وتعالى والألوهية التي دارت بين موسى وفرعون، وأن فرعون انقسم. كذلك بآياتنا هذه البراهين العملية المعجزات الحسية التي أعطاها الله تبارك وتعالى لموسى، فقد أعطاها الله تبارك وتعالى هذه العصا التي تكون حية، غلب بها ما أفكه السحرة وما أتوا به، فهذه الآية من الله، العصا عندما تكون حية من الله غلبت ما أفكه وما افتراه السحرة علما أنهم جاءوا بسحر عظيم، كما قال تبارك وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، بل إن سحرهم نفسه قد خاف منه موسى، الله يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كذلك هذه الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها فرعون وقومه من الطوفان والجران والقمل والضفادع والدم، هذه كلها آيات حسية إعجازية جعل الله تبارك وتعالى بها موسى وهارون والمؤمنين معهما غالبون على من ناواهم ومن يعني وقف في طريقهم ذلك، علما أنهم كانوا في الظهر هم مستضعفين، لكن الله عز وجل أيدهم بالآيات البرهانية الكلامية والآيات الحسية الإعجازية التي بها أذلت يعني قوم فرعون، ثم كانت النهاية المعروفة في لأن الله عز وجل أنجى موسى ومن معه وأغرق فرعون بجنوده وجيشه ويعني حملته العظيمة. كانت الغلبة في النهاية لأهل الإيمان وإن كانوا قلة على أهل الكفر وإن كانوا كفر. لذلك وعده الله عز وجل وقال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فتمت الغلبة من كل الوجوه. كان ربنا أعطاه النتيجة، قال له ستذهب إلى فرعون وسيكون كذا وستكون النتيجة أنك لا بد أن تذهب ولا. وهذا الشأن في الحقيقة في جميع الرسل، كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى منذ أول ما يرسلهم يخبرهم الله تبارك وتعالى في العاقبة والنتيجة، يقول حيصير لك مشاكل وفي كذا وكذا وكذا لكن العاقبة لا. كما كان النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موقنا من العاقبة من أول يوم دعاه، من أول يوم دعا فيه الله تبارك وتعالى كان يعلم أن العاقبة له وأن النصر له وأن التمكين له وأن النهاية له. ولذلك لما شكى له بعض الصحابة مما كانوا يلاقونه في مكة من الاضطهاد ويعني الضعف والتعذيب، قال يعني والذي نفس محمد بيده لتخرجن الضعينة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فكان على يقين تام من أن الله عز وجل معزه وناصره، وذلك بالخبر الإلهي الجازم الذي يعطيه الله للرسل حتى يكون هذا فيه تثبيت وتأييد لهم. قال تبارك وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. فلما جاءهم الضمير هنا يعود طبعا على قوم فرعون، موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآياتنا بآيات الآيات المتلوة المقروءة حجة بينة، وكذلك هذه الآيات العصا التي تكون حية ويده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. قالوا أي فرعون وقومه ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا الذي نراه إلا سحر. والسحر هو نوع من التخيل والتلبيس على الناس لا حقيقة له، مفترى مكذوب يعني ليس بحقيقة، يكون العصا حية وكون هذا يخيل عيوننا ويسحر عيوننا فقط وليس سحر أمور حقيقية. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا يعني بأن هناك نبوة ورسالة وأن هناك رسل يدعون إلى الله تبارك وتعالى وأن الله هو الإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض، هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين. يعني نحن نأثر يعني في حضارتنا وعن آبائنا أنه ما دعا بهذه الدعوة قبل موسى أحد. وقال موسى ردا على هذا ربي أعلم بمن جاء بالهدى منه، يعني إن كنتم تكذبوني فإن الله تبارك وتعالى يعلم من جاء بالهدى، أنا أم أنتم، أنتم تفترون وتكذبون وهذا من افترائكم وكذبكم وأنا لا شك أنتم ما جئت به إلى الله تبارك وتعالى. فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، وهذا تهديد، من تكون له عاقبة الدار. الدار بمعنى هنا معروف الدار يعني المكان الذي يستقر فيه، و يعني من الذي يستقر ويمكن في الأرض ومن الذي يهلكه الله تبارك وتعالى وينهي الله عز وجل وجوده على أقصى ما يكون في هذه الدنيا. إنه لا يفلح الظالمون، إنه يعني إن الحال والشأن أن الله تبارك وتعالى لا يجعل الظالم مفلحا، الظالم لا يفلح أبدا. الظالم بمعنى أنه الذي يضع الأمور في غير نصابها، الذي يرد الحق، هذا أكبر ظلم، أكبر ظلم هو رد الحق ووضع التكذيب في الرسول، المفروض أن تضع فيه التصديق والإيمان بما جاء والإذعان له، أما هم جعلوا من نصيب الرسول التكذيب والإهانة والاتهام، والواجب أن يكون العكس، أن يكون العكس وهو التصديق والإيمان والإذعان، لأن هذا رسول الله، الله الذي خلق السماوات والذي اختاره وأرسله. فقال لهم ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم. طبعا هذه كانت يعني في نهاية المطاف، يعني موسى ما قال هذا إلا بعد أن يئس من إيمانهم وإسلامهم، وسيأتي تفصيل ما حدث في هذا النقاش في يعني السورة الأخرى إن شاء الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون أي مخاطبا الملأ اللي هم الوزراء والكبراء، الملأ هم علية القوم يعني، يقول لهم يا أيها الملأ يعني يا وزرائي ويا وجوه شعبي، ما علمت لكم من إله غيري، ما أعلم أن هناك إلها يعني متصرفا في هذه الدنيا غيري، فأنا الحاكم والذي يحكم، وأمر بقتل هذا فيقتل، وأمر بسجن هذا فيسجن، وأنعم على هذا فيعطى، فأنا المتصرف. جعل هذا التصرف الظاهري دليل على أنه هو الخالق الذي لا رب غيره ولا إله سواه. قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو ينحدر من أسرة كلها أسرة ملوك، وهذه الأسرة كانت تعتقد بأنها ممثلة للإله وللخالق، وكان ينسب الخلق إما إلى الشمس كما جاء في قول الله تبارك وتعالى تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، والقراءة الأخرى ويذرك وإلهتك، وإلهتك يعني الشمس، كانوا يعتقدون بأن العرب كانوا تسمي الشمس الإله يعني المعبودة، فقد كانوا يعتبرون بأنهم هم هو ممثل الشمس وهو الإله، وأسرة الأسرة الحاكمة وأسرة آلهة كلهم هم متصرفون. فيقول ما علمت لكم من إله غيري، يعني فيما نأثره من تاريخنا ومن تراثنا أنه لا إله إلا الحاكم. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، الإيقاد على الطين، الطين إذا أوقد عليه اللي هي اللبن، اللبن إذا كان قبل الحرق، أما مع الحرق يصير طابوق أحمر أجر، فيصير هذا أقوى في البناء. فأوقد لي يا هامان على الطين يعني اجعل لي الأجر هذا الأحمر من الطين، فاجعل لي صرحا يعني ابني صرحا عاليا، الصرح هو البناء المرتفع والطبقات الكثيرة، لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي إذا صعدت في هذا العلو نظرت إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء. طبعا موسى قد أخبرهم بأن لما قال لهم قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لما موسى دعاه وقال له يعني أنا أدعوك إلى رب العالمين، فقال فرعون وما رب العالمين، ما رب العالمين هذا الذي تدعونني إليه، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبالطبع مدام هو رب السماوات، قال له موسى إن ربي هو رب السماوات ورب الأرض، فقال مكذبا فرعون، يقول هذا مكذبا لموسى، قال يا هامان وهو وزيره وزير المالية ابني لي صرحا يعني ابني هذا القصر عظيم برج عظيم من الآجر، لعلي إذا صعدت فيه اطلعت إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء، وإني لأظنه من الكاذبين يعني أظنه كاذب وليس هناك إله في السماء، فقد كان هو فرعون مكذب، يقول أنا أظن أن موسى كاذبا وأننا إذا برينا هذا الصرح فإننا لن نجد إلها ولا غير ذلك، ما في إله يمس. طبعا هذا من ضعف عقل فرعون ومن تكذيبه، هذا إما أن يكون هذا الأمر أو أن يكون هذا من تحايله وتلبيسه على الناس، فلا شك أن السماوات أمر عظيم جدا، ولا يمكن أن يبلغ الإنسان بأي سبب من الأسباب، بسبب البناء أو بسبب الارتفاع على ظهر نسر أو على طائرة أو غير ذلك أن يبلغ مبلغ الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات هي مستوى على عرشه جل وعلا. ولكن هذا من نوع من الإلهاء، نوع من الإلهاء للشعب والتضييع، إنه والله موسى يدعي أنه هو في إله غيري ويدعي أن إلهه في السماء، إنه بناء ونطلع فوق ونقول والله دورنا فوق في الهوى هذا وفوق هذه ما وجدنا الله الذي يدعو إليه موسى، وبالتالي لا وجود لله. فهذا حيلة لعلها يعني لجأ إليها هذا الفرعون، وليس يعني لا يخفى عليه يعني كلام موسى في أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماوات العظيمة أو هذه الأرض العظيمة، وأنه أكبر وأجل وأعلى من أن يناله أحد سبحانه وتعالى أو أن يصعد إليه فرعون ليطلع إليه. لذلك قال تبارك وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض، استكبر بمعنى أنه تكبر وعلى في الأرض، ولم يرد أن يطيع رسول يعتبره من يعني من من من يعني من قوم هم أذلة وهم تحت قهره، كما قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا كلمة فرعون، أنؤمن لبشرين يعني اثنين من البشر مثلنا وقومهما اللي هم بني إسرائيل لنا عابدون، يعني نحن نعبدهم ونستذلهم في الأعمال الحقيرة، كيف أؤمن؟ وقل عن نفسه وأنا الملك العظيم المتصرف المتنفذ، وأطيع عبدا من عبيدي ورجلا مثلي قومه في خدمتنا وفي عبادتنا. قال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، طبعا أقصد الأرض هنا أرض مصر، بغير الحق يعني استكبار هذا بغير الحق، لأنهم ما استندوا إلا إلى الباطل وإلى إلى الزور وإلى إن الله مكنهم، فبالتالي هم الآلهة وهم المتصرفون، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ظن هؤلاء باستكبارهم هذا أنه لا رجعة إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يحاسبون على أعمالهم هذا. هذه العلة، لأنهم لو كانوا يعتقدون بأنهم ملاقوا الله وأنه سائلهم عن أعمالهم ما تكبروا هذا التكبر ولا أذعنوا لكلام الرسول، ولكنهم لما أنكروا يوم القيامة وجحدوها حصل منهم هذا الاستكبار. قال تبارك وتعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني بعد استكبارهم وعلوهم في الأرض وجحدهم لآيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تأتيهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يعني ما كنا نجيب لهم آية إلا هي أكبر من التي سبقت، يجيهم الطوفان فيغرقهم النيل، ثم بعد ذلك يدعو الله، يدعون موسى ويلجؤون إليه فيذهب الطوفان، فيعودون إلى الاستكبار، فيأتيهم الجراد فيأكل ما عندهم ثم يرجع إلى موسى، فعند ذلك يدعو الله لهم فيأتيهم السنين والقحط الشديد جدا، ثم يدعو الله تبارك وتعالى فيرجعوا إلى كفرهم، فيأتيهم الدم، يأخذون يغترفون الماء من النهر فإذا جاء ليشربوه تحول إلى دم عبيط، فيفزعون إلى موسى فيدعو الله عز وجل أن يذيبه، فيرجعون إلى الكفر، فيأتيهم الضفادع تأتيهم من كل مكان، حتى يقول بعض المفسرين إذا أراد أن يتكلم خرجت قفزت الضفدع إلى فمه وامتلأت كل تخوم الأرض بها، ففي النوم وفي المشي وفي كل مكان يجدون الضفادع في يعني تحت أرجلهم وفي ثيابهم وفي كل مكان، فإذا تأذوا من هذا غاية الأذية وغاية العذاب لجأوا إلى موسى، فيرجعوا إلى كفرهم مرة ثانية. فالشاهد أنهم استكبروا بعد كل آية الله عز وجل يقول أنه يرسل لهم الآية تلو الآية والنذير تلو النذير، لكنهم مع ذلك ظلوا في جحودهم واستكبارهم. قال تبارك وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، وكان هذا الأخذ بأن استدرجهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من كما قال فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما خرج موسى مع قومه بني إسرائيل خرجوا ليلا، فلما خرجوا ليلا وانتهوا منهم وفصلوا عن مصر وخرجوا، يعني عز هذا على فرعون كيف يخرجوا بدون إذنه وبدون أمره ورغما عنه، علما يعني ناس خرجوا تركين لك البلد وماشي. فمن أيضا من الجحود وظلمة القلوب قال لابد أن نتبعهم ونرجعهم مرة ثانية إلى الذل والمهانة ونستعبدهم كما كنا نستعبدهم بعد أن رأوا كل هذه الآيات. فخرج فنادى فرعون في قومه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون. الله يقول فأخرجناهم من جنات معين، والله يقول فأتبعوهم مشرقين، وخرجوا خرج فرعون ومعه جنوده ومعه حاشيته وكل كبراء قومه خرجوا، فاستدرجهم الله عز وجل أخرجهم من أماكنهم. ثم أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب البحر فانفلق، الله يقول فانفلق فكانوا كل فرق يعني من شق البحر كالطود العظيم، وقف الماء جمد. ودخل موسى في داخل هذا الطريق الذي ضربه الله يبسا في البحر. الله يقول فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركهم ولا تخشى حتى تجاوزوا إلى الجهة الأخرى. وجاء فرعون وقومه وشاهدوا هذه الآية العظيمة. وكان ينبغي أن تنخرع قلوبهم في الحقيقة، يعني لو كان هناك نوع من الإدراك ونوع من البصيرة، أي بصيرة إنسان يأتي غير هذا المنظر العظيم الذي يزلزل أعظم القلوب. شوف البحر منفلق وكل شق منه مثل الطود العظيم، وشوف الناس ماشيين في وسط اليبس وخارجين. ينبغي أن يعرف إن هذا لا يفعله سحر، هذا مو سحر، نهاية آية عظيمة. ولكن ربنا طمس على الفل بدعوة موسى، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الآية كان مفروض من أي إنسان يرى أن يؤمن ويخر لله ساجد، لكن لما شد على قلوبهم و يعني غلفت هذه القلوب ما يمثل في عندها، ومع ذلك شافوا هذه الآية وقالوا نتبعه ونزلوا في البحر. نزل فرعون بجنوده في البحر قال اتبعوه وين ما يروح رحبوه. فعند ذلك طبعا ربنا سبحانه وتعالى أنجى موسى إلى آخر رجل، ثم لذلك أطلق البحر عليه. وهنا جاء الإيمان. الله يقول حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له الآن، هل حين الإيمان؟ الآن فقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين. حتى إن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسه فيه في فرعون، يعني في فم فرعون، خشية أن يقبل الله يعني توبته وإيمانه. يعني جبريل من شدة يعني كراهيته وغيظه يقول لما فرعون بدأ يتكلم ويقول آمن أخذ من حال البحر والطين الموجود فيه، فيأخذ من هذا الطين ويحشيه بفمه ويضربه في فمه حتى لا يؤمن في هذه الساعة ويقبل الله تبارك وتعالى منه. لكن طبعا الإيمان في هذا الوقت لا ينفع. الله قال له الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم أنا أجيك ببدني، بس خلي بدنك يطفو يروح في الخارج حتى تكون آية لمن وراء، من بقي من بعض الجنود والباقين على الشاطئ هذول يأخذوه، حتى يكون آية أن هذا ليس بإله وإنما هو عبد مربوب، وهذه حالته وهذا مصيره. فالشاهد الله عز وجل يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. النبذ هو في لغة العرب هو الإلقاء بإهمال، يعني ما تنبذه إذا عندك نعل لبستها حتى احترت بعدين تأخذها تقطها، فهذا النبذ هو الإلقاء بإهمال. فنبذناه وجنوده يعني ألقيناهم بإهمال في البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالم، انظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالم. هؤلاء كانوا ملوك في عزهم ومكانتهم ودولتهم وأمنهم واستقرارهم وحالهم العظيم، لكن انظر كيف كانت عاقبتهم بعد ذلك. وهي كما تذكر الرسول إن لا تخاف إن العاقبة ستكون لك، وأن هؤلاء الذين يعني يستذلونك الآن ويعني يؤذونك ويهددونك ويفعلون اعلم أن العاقبة ستكون لك عليه، وأن مآلهم كما آل الظالمين من قبلك. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعلنا فرعون وقومه أئمة. الإمام هو الفرد المقتدى به في الحق والباطل. إذا كان إنسان في الحق يقال له إمام مدام يقتدى به، وإذا كان في الباطل كذلك يقتدى به فهو إمام. فالإمام هو الفرد المقتدى به سواء كان في الحق أو في الباطل. فجعلناهم أئمة يعني قادة وزعماء يقتدى بهم في باطلهم الذي كانوا فيه. وبالفعل جاء ما بعدهم من تغنى بتراثهم وأمجادهم وما صنعوه من تراث عظيم وحضارة عظيمة وساروا للأسف على نهجهم وعلى منوالهم في الظلم وفي الطغيان وفي الكفر بالله تبارك وتعالى. فجعلهم الله عز وجل إما يعني أنه بحالهم هذا أصبحوا دعاة بمسلكهم هذا الباطل، يعني ما كان المفروض من الناس تستفيد منها، هذه تجربة فريدة وهذا درس عظيم لكل البشر. كان المفروض أن من يعني اطلع على هذا ونظر هذا قال إيه والله كيف ربنا سبحانه وتعالى يعني أنجى موسى ومن معه من الضعفاء والمستكينين والفقراء لما آمنوا بالله تبارك وتعالى وجرت عليهم هذه الآيات، وكيف فرعون الذي كان في عز وفي في في في في في في منصب وفي جاه وفي أموال كيف كان حال هذا وكيف كان حال هذا ونهايات هذا ونهايات هذا، كان ينبغي أن يتعظ، لكن حتى الذين جاءوا بعدهم من تعظ به. فكان مسلك فرعون بظلمه وطغيانه وجبروته للأسف على هذا المسلك سار أناس كثير، فأصبح فرعون بهذا الحال إماما يدعو إلى الضلالة ويدعو إلى الكفر والمروق والاستعلاء عن طاعة الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، دعوتهم طبعا كان ينبغي أن يتعظ، حتى الذين جاءوا بعدهم ما استعظوا به. فكان مسلك فرعون بظلمه وطغيانه وجبروته للأسف على هذا المسلك سار أناس كثير، فأصبح فرعون بهذا الحال إماما يدعو إلى الضلالة ويدعو إلى الكفر والمروق والاستعلاء عن طاعة الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، دعوتهم طبعا إنما هي النار لأن الدعوة إلى الكفر وعدم اتباع الرسل وتكذيب أمر الله عز وجل إنما هي دعوة إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، يعني أن الله عز وجل لا ينصرهم يوم القيامة بأن يعزهم أو أن ينجيهم من النار، بل يذلهم بالدخول في النار كذلك. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبعناهم لعنة يعني أن الله عز وجل جعل اللعنات كذلك تلاحقهم على كل من يقرأ الدين وعلى كل من يفقهه. فلعنهم يعني جاء على لسان موسى بعد ذلك يقرأه بني إسرائيل، ثم جاء على لسان عيسى، ثم جاء على لسان محمد ومن تبعه، وتبقى اللعنات مصاحبة له. يعني لما ماتوا ما مات ذكرهم وانتهى حالهم، لا، بقي ذكرهم السيء يلاحقهم كذلك. فكل من اهتدى إلى الله تبارك وتعالى إذا ذكر فرعون لعنه بلعنة الله تبارك وتعالى وذكره للسوء. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يوم القيامة سيكون من المقبوحين، الأمر المقبوح يعني المقبح الذي لا يمدحه أحد بل الكل يذمه. يعني أن فرعون هذا الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية والربوبية وعبد الناس على هذا النحو، في يوم القيامة الكل يلعنه ويقبحه ويعني يخيب مسعاه ويذمه ويشتمه، حتى قوم أنفسهم يعني يسبونه ويشتمونه ويقول أنت اللي وديت الهلاك وأنت اللي جبت لنا المصيبة. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة، كان أخرج موسى لقومه إلى أرض سيناء، عند ذلك أكرمه الله عز وجل وناداه وواعده 40 ليلة وأنزل عليه التوراة وكتبها الله بيده، يعني هذه هداية لموسى لقومه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، هذه القرون الظلمة هؤلاء بعد ما أهلكهم الله عز وجل استقر الأمر هنا، أصبحت الحياة والاستقرار مع العبادة والتقى والهدى لموسى ولمعه، بصائر للناس، يعني أن هذا الكتاب الذي نزل فيه بصيرة لأنه يفرق بين الحق والباطل. الله يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هداية ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فنزلت هذه التوراة بصائر مبصرة تبصر للناس الهدى من الضلال والخير من الشر وطريق الله عز وجل من طرق الشيطان. وهدى، يعني نزلت كذلك حال كونها هداية ورحمة لعلهم يتذكرون، يعني لعل الذين نزلت عليهم التوراة يتذكروا، لأنه ليس كل من قرأ آيات الله فقد اهتدى. ممكن أن تقرأ آيات الله ولا تهتدي كالمنافق، يقرأ آيات الله عز وجل وقد يفهمها لكنه لا يسير عليها، لعلهم يتذكرون. ثم على ذلك حول الله عز وجل الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا القصص ما نزل فقط ليتسلى به، وإنما ليتعظ به ويتذكر. فقال الله لرسوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني أنت يا محمد لم تكن حاضرا على الجانب الغربي من جبل الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا، فهذا أمر قد حدث بينك وبينه آلاف السنين، ولم تحضر ولم تستمع. ماذا قال الله لموسى؟ وأنه ناداه وقال له: وما تلك بيمينك موسى؟ وقال له: ألقها. وقال له: أنا أرسلتك إلى فرعون وأقول له كذا. وموسى قال كذا. فربنا يقول للرسول: أنت ما كنت حاضر. والمعنى: من أين لك أن تعلم هذه العلوم لولا أن الله عز وجل أعلمك بها؟ وهذا رد على من يقول بأن الرسول افترى هذا القرآن. إذا كان افتراه، من أين له؟ من أين له أن يعلم بهذه العلوم؟ وهذه علوم حق، ما ألفها النبي لأنها موجودة، قد وقعت حوادث وقعت ويعلمها أهل الكتاب، والنبي لم يكن يعلمها لأنه لم يقرأ كتابه، ليس بقارئ، فمن أين له أن يعلم؟ فالله يقول للرسول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، اللي هو أمر الرسالة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولا كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا في هذا المكان، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يعني إن أنشأنا بعد موسى قرون طويلة فطاول العمر عليهم، وأصبحت أخبار موسى لا تذكر عند هذه القرون، وخاصة من العرب الذين جهلوا ما عندهم خبر بها. وما كنت ساويا في أهل مدين. الساوي في المكان هو المقيم فيه، إن لم تكن مقيما عند أهل مدين عندما جاء موسى طارا من فرعون أن يقتله، لما قتل يعني الفرعوني، يقول: أنت ما كنتش جالس في أهل مدين، وبالتالي كيف تعرف أن موسى جاء وهارب من مصر وجاء إلى مدين وذهب إلى البئر ورأى امرأتين تذويان غنمهما وقال لهم: أسقي لكما، وقال له صاحب مدين: تعالى يتزوجك، من يريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وإن موسى قال. قال: من كنت أعرف السوالف؟ يعني من أين لك أن تعلمها؟ وما كنت تاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. ولكننا كنا مرسلين، يعني كنا مرسلين إياك يا محمد لتكون رسولا إلى العالمين، إلى هؤلاء أولا أهل مكة ومن حولها، قال: لتنذر أم القرى ومن حولها، فأخبرناك بهذه الأخبار أي لتكون دليلا آية على أنك رسول الله حقا وصدقا، وأنك لا يمكن أن تعلم هذه الأمور إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تتعلمها في كتاب، ولم تجلس إلى راهب ولا إلى كاهن يحدثك بهذه الأخبار. ثم قال له أيضا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. مرة ثانية: ما كنت بجانب الطور، يعني جانب جبل الطور اللي هو الجبل الذي خاطب الله عليه موسى، إذ نادينا، يعني إذ نادينا موسى وقلنا له: يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. ما كنت سامعا لها، ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن قد أنزلنا إليك هذا الكلام وهذا القرآن رحمة من ربك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، اللي هم العرب، ما جاءهم نذير من قبلك، يعني على النحو الذي أرسلت به، وإلا فالرسالة التي يأثرونها إنما هي رسالة إسماعيل عليه السلام، هذه التي يأثرونها، وهذه بينهم وبين النبي وبين إسماعيل زمن كبير جدا متطاول، يعني ما جاءهم نذير عظيم من قبلك على النحو الذي جئت به، لعلهم يتذكرون، يعني لعل هؤلاء العرب يتذكرون، أي يعني يستعظون بهذا القرآن وهذه الرسالة التي نزلت بها، فيستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد تدارك العرب برحمته بإرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل أن تصيبهم مصيبة وهي مهلكة بما قدمت أيديهم بشركهم وظلمهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. فيقول أي يوم القيامة ربنا، يعني يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني لماذا لم ترسل إلينا رسول ونهتدي ونتبع آياتك، يعني إنك قد يعني أهلكتنا إهلاكا عاما وما كان عندنا رسالة ولا كتاب نقرأ ولا جاءنا رسول، وإنما كنا أقوام من الأميين الجهلاء الذين ما عندنا ذكرى، فلماذا تعاملنا يعني على يعني بي بي بي بي بي بي بكفرنا وشركنا وكنا في ضلال، يعني حتى لا يقول هذه المقالة أرسلناك يا محمد، يعني أرسلناك يا محمد رسولا مؤيدا بالوحي وبالآيات العظيمة حتى تنقطع حجة العرب، ولا يقول يوم القيامة يا ربي أنت أهلكتنا وكنا ناس جهلة ما عندنا علم بما عنده أهل الكتاب وما عنده النصارى واليهود، ما كنا عند علم بهذا، لولا يعني هلا يا ربي أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني لو أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعنا آياتك ونكون من المؤمنين. الله يقول فلما جاءهم الحق من عندنا، لما جاء العرب الحق وهو من عند الله عز وجل وهو بين واضح، قالوا أي قال العرب الذين أرسل فيهم النبي لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني لماذا لم يؤت محمد كما أوتي موسى من الآيات الحسية البينة مثل العطاء ومثل يد التمر التي تقولها تخرج بيضاء ومثل انفلاق البحر ومثل هذه الآيات التي أجراها الله عز وجل على يد موسى، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني هل لا أوتي محمد من الآيات والمعجزات كما أوتي موسى؟ الله يقول أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، هذه كلامهم مراوغ، كلامهم هنا مراوغ، والمناقش ينبغي أن يفهم مراوغ القصد، فدول خصماء وقالوا هذا الكلام للجدال، يعني يقولوا ليش أنت ما جبت لنا أشياء مثل التي جابها موسى؟ طيب هو أنت مؤمن بما جاء به موسى؟ يعني هل أنتم مؤمنون بالذي جاء به موسى؟ لو أنتم مؤمنين بالذي جاء به موسى تعلم أن موسى هذا رسول وأن محمد على دينه وعلى ملته وآيته. فقال الله تبارك وتعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر، هم أنفسهم هؤلاء قد كفروا بما بالآيات التي جاء بها موسى، فعندما قرأت عليهم آيات موسى وأنه كان معه كذا وكان معه كذا وكان معه كذا فقالوا سحران تظاهرا، سحر محمد وسحر موسى، يعني أن محمد ساحر وقد جاء بالقرآن وموسى كذلك ساحر وقد جاء بهذه الآيات كذلك من باب السحر، فهم أيضا يكذبون موسى ولا يؤمنون برسالته، وإنما فقط ضربوا هذا جدل للنبي، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، إذا كنت مؤمن بما جاء به موسى نعم لك أن تقترح هذا، لكن إذا كنت أنت أصلا كافر بما جاء به موسى، فالله يقول أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا أي العرب سحران تظاهر، سحران سحر محمد وسحر موسى تظاهر يعني تعاون، كلهم متعاونين وكلهم يعني هؤلاء الرسل الذين يزعمون أنهم رسل كلهم يعني ناس لعبوا على أقوامهم وادعوا ما ادعوا، وإنا بكل كافرون، يعني نحن كافرون بالذي جاء به موسى والذي جاء به محمد، هذا مقالته أخذهم الله. قال تبارك وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين، يعني إنكم لستم على دين وأنكم جاحدون فقط، وأنكم مع زعمكم أنكم تؤمنون بالله الواحد خالق السماوات والأرض إلا أنكم لا تؤمنون برسالاته، ولو كنتم حقا تؤمنون برسالة الله وأن لله دين ينبغي أن يطاع وأن يعبد هاتوا كتاب من عند الله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني هاتوا رسالة من الله أهدى من التوراة التي جاء بها موسى وأفضل من القرآن الذي جئت به وأنا مستعد أسير معه وأتبع طريقكم ومنهجكم ما دام أن هذا دين الله وطريقه، هذا تنزل معهم لبيان أنهم في الحقيقة لا يبحثون عن الحق ولا يبحثون عن الهداية ولا يبحثون عن إرضاء الله في زعمهم وأن هذا دين الله ومنهج الله. ورب يقول لهم طيب أنا مستعد أترك القرآن ونترك التوراة وأنتم هاتون الكتاب من الله اللي يمشي عليه. قل فأتوا بكتاب عند الله وأهدى منهما أهدى مما جاء به موسى أهدى مما جاء به القرآن. والحال فقط أنه لا يوجد لأن هذا كتاب الله الذي ارتضاه الله عز وجل القرآن والتوراة هي كتاب الله الذي ارتضاه لموسى وهي شريعته. وهؤلاء فقط الذين يقترحون بأنهم بالفعل هم محبون لله وعلى منهج الله يقول لهم يلا هذا ضرب هذا طريق نشق إلى الله. والحال أنكم كاذبون ما رفضتم ما جئت به إلا لأنكم كفار بالله تبارك وتعالى تريدون أن تحكموا هواكم وأن تسيروا كما تشاءون. قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه أتبعه بالجزم يعني هنا إن تأتوا بهذا الكتاب اتبعتكم أحكم إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تريدون فقط تريدون إرضاء الله والحال أنكم كاذبون. كل هذا تضربوه جدل هاتنا مثل ما جاء به موسى كل جدل هذه هي عبارة عن نوع من الجدل لا يريدون حقيقة ما يقولونه. قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك وطبعا هم لن يستجيبوا له لأن الله عز وجل لن يرسل عليهم هداية وإنما هداية الله التي أنزلها على محمد فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. وهذه العلة علتهم أنهم ناس متبعين للهوى يريدون أن يعبدوا الله كما يشاءوا ويؤمنوا ينتحلوا عقيدة الله كما يريد. فعندهم أن الله حقا في السماء لكنه تزوج الجن وولدنا له الملائكة وأنه يستشفع له بهذا وبهذا وأن الإنسان يسير في هذه الدنيا كما يشاء ويعبد الله عز وجل بما يأثره عن أبائه وأجداده. ناس كلهم يخترع دين عقائده وشرائعه على هواهم فهم لا يريدون التزام طريق الله تبارك وتعالى وإنما يريدون أن تكون العقيدة وفق هواهم وكذلك الشريعة وفق هواهم. فاعلم أي يا محمد أنما يتبعون أهواءهم. قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل يعني هل هناك أضل من إنسان يتبع هواه ما يحبه بغير هدى من الله يعني ما وجهه الله إلى هذا وإنما هو الذي يوجه نفسه فقط ويخترع دينه لنفسه ومنهجه لنفسه وعقيدته بذلك نفسه. من أضل من هذا؟ من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء القوم الظالمون الذين وضعوا الأمور كلها في غير مستحقها ويعني جحدوا رسالة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه. هؤلاء ظلمة هذا الظلم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. أصل الظلم في اللغة العرب هو وضع الأمور في وضع الشيء في غير مكانه. من وضع شيء في غير مكانه فقد ظلم أن أعظم الظلم. فمكان النبي ما مكان النبي التصديع والإذعان لأمره ومحبته ونصرته لكنهم قابلوا هذا الرسول بالتكذيب والتحقير ورد الرسالة أعظم ظلم هذا أعظم الظلم. لذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن الإنسان طالما هو ظالم لا يهديه الله تبارك وتعالى. متى يهديه الله عز وجل؟ إذا تخلى عن الظلم إذا ترك الظلم وتجرد لله تبارك وتعالى هداه الله. فمعنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما هو معنى ذلك إن الإنسان إذا كان ظالم يعني لا يمكن خلاص بعد ذلك يأتيه الهداية يعني لا يهديه طالما هو متمسك بظلمه طالما متمسك بالظلم هذا الذي يعلم أنه ظلم لا يمكن سبيله هداية. لكن متى تأتيه الهداية؟ إذا تجرد عارف ان هذا باطل يقول لا لا لا ابحث عن الحق. فالباحث عن الحق هذا الذي يهديه الله تبارك وتعالى. اما المتمسك بالظلم يعرف ان هذا ضلال ومتمسك فيه يقول لا هذا ما وان كان ضلال ما ماشي فيها بعقيده ابائي عقيده اجدادي كذا كذا فيمكن يهديها الله مثل قوم فرعون. هذا دليل واضح فشافوا الايات الكثيره العظيمه جدا لكن قالوا وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا خلاص إصرار على